بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك الشمالي والجنوبي التاريخي، أدلى أتاناس يوانوف الرئيس الفخري لاتحاد الشيوعيين البلغاري يامتاس من الشهر الحالي بحديث أثنى فيه على القائد اللاذين كيم جونغ إل ومعاثير الخالدة في توحيد الوطن.